يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, عباد الله, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل, وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, وترزق من تشاء بغير حساب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, لا يسمعون حسيسها, وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون, لا يحزنهم الفزع الأكبر, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم, جلستنا هذه الليلة عنوانها الخميني عقيدته وأهدافه, وهذا الموضوع لا بد أن نتحدث فيه. وحداني إلى التحدث عن هذا الموضوع ثلاثة أسباب. السبب الأول البيان, فإن الله طلب من طلبة العلم ومن الدعاة ومن العلماء أن يبينوا للناس. والبيان لفظ عام معناه أن يبينوا للناس ما يحتاجون إليه, فيبينون الأشخاص والذوات والهيئات والفرق والملل والمحن والفتاوى والمسائل وكل ما جد في الحياة. يقول سبحانه وتعالى, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال سبحانه وتعالى, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالسبب الأول أن أبين لي ولكم حال بعض هذه الأمور التي تعتمد على النقل والاستقراء والعلم إن شاء الله, ولا تعتمد على الهيجان ولا على العاطفة ولا على الحماس. والسبب الثاني معرفة الصديق من العدو, فقد كثر في العالم الإسلامي من يدعي أنه صديق وهو حرب على الإسلام والمسلمين, وهو خنجر مسموم يقطر دما وحقدا وحسدا وضغينة, ويلف على رأسه عمامة سوداء وجبة ملففة, ويدعي أنه ولي من أولياء الله تشفع له مسبحته أو يشفع له عكازه, ودماء الإسلام تتناثر على يديه وهو مع إسرائيل ومع شامير ومع كل عميل من عملاء الدنيا. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصبي من سنيني, فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصبي من سميني, وإلا فاتخذني فإلا فاطلحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني, فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني, إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. السبب الثالث تعرية الجاهلية. قال سبحانه وتعالى, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين, أي نخبرك بمعالم التوحيد ومعالم الرسالة وأسس العقيدة لتتبين لك الجاهلية عن كثب. فكان لزاما على كل داعية, كل عالم وطالب علم أن يوضح إلى الناس المشارب والمذاهب. نعم, فوجئنا قبل سنوات وإذا العالم الإسلامي مشغول الآذان مشدوه البصر قائم الجبهة ينظر إلى طهران, وإذا الإذاعات وإذا التلفاز وإذا المجلات وإذا الصحف كلها تستفتح استفتاحياتها الصباحية بآية الله الخميني. وفرح كثير من الناس يوم رأوا العمامة السوداء ورأوا اللحية الطويلة والجبة ورأوا آيات الله تتراتب كثيرا وتجتمع, وقالوا هذا نصر. ولم يكفي هذا, بل كان في الخطاب الرسمي الذي ألقاه آية الله الخميني بعد الثورة في ثلاثة أيام زعم أنه سيحرر فلسطين, وهو فاتح القدس, وهو الذي يعيد لهذه الأمة كرامتها ومجدها وسمعتها. وقام الحزب الجمهوري الأمريكي في حكومة كارتر فأيد الحكومة في الخفاء وأعلن التأييد الكامل على ما سوف يأتي. أما مراجعي في هذه المحاضرة فأولها منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، والثالث سراب من إيران للأحمد الأفغاني الأستاذ العلامة، والثالث وجاء دور المجوس لعبد الله محمد الغريب، وأمل والمخيمات الفلسطينية لعبد الله محمد الغريب أيضا، والوسيعة لموسى الجار الله، والخميني وتثييف التاريخ محمد مال الله، والخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء محمد مال الله أيضا، إلى غير ذلك من الرسائل والأشرطة لكثير من العلماء والمفكرين. أما كتب الخميني التي كتبها بيده وأملاها وودعها على الناس فرأيت منها أربعة، منها ما رأيته بنفسي في كتاب الحكومة الإسلامية، رأيته في كلاهوما في شمال أمريكا وقرأت منه كثيرا ونقلت منه بعض المذكرات، ومنها كتاب تحرير الوسيلة للخميني ألفه في الشباب، ومنها ولاية الفقيه، ومنها الكتاب الرابع الجهاد الأكبر. هذه المعلومات تنقل من هذه الكتب، بعضها بالصفحة وبعضها يعاد إليها، وبعضها يعاد إلى جاء دور المجوس وسراب من إيران وأمل والمخيمات الفلسطينية. أما عناصر هذه المحاضرة فأولها مواقف أجداد الخميني، القرامطة، العبيديون، الإسماعيلية، النصيرية، ومراجع فيها الكامل لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن الأثير، لابن كثير، وغيرهما من كتب الإسلام. ثم أجداد الخميني ابن العلقمي، نصير الدين الطوسي، الخميني وأجداده مع الصليبيين مع اليهود وإسرائيل في العصر الحاضر، الخميني وعقيدته عن القرآن وعن الأنبياء وعن كربلاء والنجف وقم وعن الصحابة عموما وعن أبي بكر وعمر خصوصا رضي الله عنهما وعن عائشة ومعاوية، موقف الخميني من الخلافة الإسلامية، موقف الخميني من علماء الإسلام، موقف الخميني من العرب، موقفه من أهل السنة، ما هي مصادر التلقي والثقافة والمعرفة عند الخميني، رأي الخميني في صحيح البخاري، كتب الخميني التي صدرت للناس، رأيه في المتعة، الخميني ووثيقته التي وقع عليها في النجف في لعن الشيخين الفاضلين أبي بكر وعمر، موقف الخميني من القضية الفلسطينية، موقف الخميني من الجهاد الأفغاني، التقية عند الخميني، كلامه عن المهدي المنتظر على زعمه وهو مهدي استرداد، يرى أن المهدي المنتظر إذا خرج سوف يقتل 3000 في الحرم وسوف يتولى هو هذه المهمة لأنه الفقيه النائب عن الإمام، كارتر والحزب الجمهوري يؤيدون الخميني في الخفاء لماذا أيدوه وفي العلانية يحاربونه، صحيفة البراكتا الشيوعية تشيد بالخميني، منظمة أمل صنيعة من صناع الخميني، إسرائيل تعتبر الخميني وثورته نصرا لها. هذه هي العناصر التي سوف يكون الحديث عنها إن شاء الله، ونسأل الله الهداية والسداد وأن يوفقنا إلى القول الحق الذي لا يعتمد على الكذب ولا على البهتان ولا على الباطل. أما الخميني فهو ينحدر من أصل مجوسي فارسي، وكذب يوم زعم هو وموسى الصدر اللبناني مؤلف منظمة أمل أنهما من أهل البيت، فكذبا لعمر الله، فما أتيا من أهل البيت ولا وعلى زعم أنهما من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يشفع لهم ذلك عند الله شيئا، فأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، وأبو لهب يصلى نارا ذات لهب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما للحقيقة وللحق وعلى ذمة التاريخ أن الخميني موسوي وهو من شعوب إيران، وهو مجوسي فارسي ليس من العرب أصلا، وهذا ليست قضية خلافية، فولي الله ولو كان عبدا حبشيا حبيبنا وقريبنا، وعدو الله ولو كان زعيما قرشيا عدونا وبغيضنا، فالولاية عندنا بقرب العبد من الله عز وجل. الخميني يشيد في كتبه بالقرامطة، وبأسمائهم وأشخاصهم ولا يشيد بهم كطائفة، لأن العلماء يعرفون القرامطة. والقرامطة مذهب قديم إلحادي أسسه عالم من علمائهم ابن قرمط، وتسبب ابن قرمط في أن دخل بجيش الحرم المكي وقت الحديث وقتل مقتلة عظيمة وحفر للأمة قليبا وورط الأمة الإسلامية في ورطة لا يعلمها إلا الله، وذبحهم كالبدل في الحرم وأخذ الحجر الأسود، ويوم دخل على جمله ومعه جبوس ضرب الحجر الأسود وقال أين قول ربكم ومن دخله كان آمنا. فقال له بعض علماء الإسلام هذا أمر من الله وليس بإخبار، فضربه بالحنجر وذبحه، ثم قتل الحجيج وأخذ الحجر الأسود وذهب يحمله معه، فحمله على 700 جمل، كلما وضعه على جمل جرب الجمل ومات فيضعه على جمل آخر، وبقي معه فترة من الزمن حتى جاء حكام مصر من المسلمين فقدموا فدية يقبلها الله منهم حتى عاد الحجر الأسود إلى مكانه. ومنهم أبو سعيد الجنابي دخل الحرم كما يقول ابن كثير وهو على جمله ويقول يخلق الخلق وأثنيهم أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا، وأخذ يقتل الحجاج وأخذ أتباعه وأنصاره وأشياعه ينحرون الناس ويذبحونهم حتى ترام الناس على وجوههم في ماء زمزم، وامتلأت السراديب والمطاف والمسعى من عباد الله الصالحين. أما العبيديون فخذوها مني كلمة، فهم من أجداد الخميني الحاكم خميني طهران، هؤلاء ما وجد في التاريخ ألعن ولا أبشع ولا أشنع ولا أفجر ولا أظلم منهم أبدا، حتى فرعون الذي يقول الله فيه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، العبيديون ألعن من فرعون. أتدرون ماذا فعلوا؟ يقول ابن كثير في البداية والنهاية وهو يتحدث عن الحاكم بأمر الله الفاطمي قال ودخل جوهر الصقلي القاهرة فبناها وأسس الأزهر. والصحيح أنه ابتدع الأزهر ويريد من الأزهر شيئا ليس الذي يريد منه أهل الإسلام، ثم تولى خلفاؤهم تباعا، وكان جدهم ابن قداح اليهودي. يقول ابن تيمية ليسوا من أهل البيت، ودولتهم الفاطمية ليست لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما ينتسبون لليهود. أتدرون ماذا فعل الحاكم بأمر الله هذا؟ كان ينذر يوم الجمعة فينذر إلى السوق فإذا رآه الناس سجدوا له من دون الله، كان معه عبيد ينزلهم إلى السوق فيعملون الفاحشة في بنات الناس على مرأى وأسمع من العالم، كان يأتي إلى المصحف فيمزقه ويبور عليه أمام الجماهير، كان يدوس الختمات، كان يأتي فيدخل بغاله وحميره وخيوله إلى المسجد فتروث في المسجد وتبول في المسجد ويقول أين ربكم يحميكم، كان يأتي يوم الجمعة فيخطب الناس فيقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى. أتاه النابلسي العالم المغربي المحدث الكبير فدخل عليه فقال له الحاكم بأمر الله أتؤمن بنا؟ قال لماذا؟ قال أنا خير عباد الله وأني إله. قال لا كفرت بك. قال لا أذبحك ذبحا وإنما أقتلك قتلة ما قتل بها أحد من الناس. أتدرون ماذا فعل به؟ علقه في مجلسه برجليه، ثم دعا اليهودي الجزار أحد عملائه وقال أصرخ جلده عن جسمه، فبدأ بقشرة وجهه فيصرخ جلده حتى انتهى وذاك يسبح بحمد الله. فلما وصل اليهودي إلى قلبه وهو يصلخ جلده صلخا ووصل إلى قلبه وصدره رحم اليهودي هذا العالم المسلم، اليهودي يرحم العالم المسلم، فطعنه في قلبه بالخنجر حتى يقضي عليه. يقول أهل السير فنزل دم من قلبه وكتب على الكتاب الله. قال الذهبي ربما يكون هذا كرامة وربما يكون صادف أن الحروف اتسقت فكتب الله على الكتاب. ورؤي في ذاك اليوم أن النابلسي رؤي الملائكة تظلله وهو ينحر ويجلد جلده من دون لحمه. الإسماعيلية من أجداد الخميني وتوارث مذهبهم في عقيدته، وهم فرقة ضالة مضلة باطنية الفكر ملحدة، منهم ابن سينا وينهج نهجهم، ابن سينا هذا ينهج نهجهم، وغيره كثير كابن الراوندي الذي ألف الجامع على القرآن. يقول الذهبي ألف ابن الراوندي كتاب الجامع على القرآن ذاك الخبيث المعصر. وقال ابن كثير كلم ابن خلكان في البداية والنهاية عن ابن الراوندي فوصفه بالأدب والشعر والنقاقة ونسي عداءه للإسلام وفعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال نسي ابن سلكان أن الكلب أكل له عجينا، أو نسي أن الكلب لم يأكل له عجينا، يعني ابن الراوندي. فالإسماعيلية هذا الفكر الملحد تغطى بها الخميني وتدثر، وهو يذكر بعض أصحابها كما سوف أنقله إن شاء الله من كتبه ويمجدهم. والنصيرية فرقة تنتسب إلى محمد بن نصير، وهي ملحدة ترى أن إلهها القمر وأنه علي بن أبي طالب وتسجد له من دون الله، وإذا رأت الغمام دون القمر قال استجب عنا ربنا، ويسجدون له إذا أطل. وهؤلاء يرى ابن تيمية أنهم كفار وأنهم سالك التتار وأنهم أدخلوا الصليبيين بلاد المسلمين، ويرى أن يقتلوا وأن يصب السم في آبارهم وأن يقضى على دورهم وأن تقطع أشجارهم لأنهم أكثر عنده من اليهود والنصارى. من هم أجداد الخميني وآثارهم ومسيرتهم في التاريخ؟ الخميني يقول في ولاية الفقيه إن علماءنا يعني أجداده ما تدخلوا مع السلاطين وما تورطوا معهم إلا دخولا شكليا حقيقيا كنصير الدين الطوسي وكعلي بن يقطين وكابن أبي الحديد. يا عجبا تبا لك أيها الضال، أهؤلاء علماؤك وقدوتك؟ نصير الدين الطوسي يقول ابن القيم عدو الدين الطوسي وحرب الدين الطوسي وملحد، والملحد في الدين الطوسي. نصير الدين الطوسي هذا ملحد بالله كافر، نصب نفسه إماما من الأئمة، ولما أتى هولاك لحرب بغداد الفتري كان وزيره نصير الدين الطوسي، فماذا فعل؟ قال لهولاك وهولاك يستفتيه يقول هل يجوز أن ندخل بغداد والخليفة المسلم فيها؟ قال نعم يجوز لك ذلك للمصلحة، أن تذبح المسلمين وأن تستولي على نسائهم وأن تقتل أطفالهم وأن تدمر بيوتهم. هذا هو الذي يقصده الخميني نصير الدين الطوسي الذي حفر الأمة قليبا. وابن العلقمي، وسوف أعود إلى ابن الطوسي في عودة إن شاء الله، ابن العلقمي من أجداد الخميني يحمل فكرة ويحمل مبادئه وأصوله. ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة المستعصم الخليفة العباسي، كان في بغداد، والخليفة العباسي هذا ضعيف الإرادة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لكن ضعيف. أتى ابن العلقمي هذا فحمل حقدا على علماء الإسلام وعلى عباد الله الصالحين. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ويقول ابن كثير حفر للأمة قريبا فوقع فيه قريبا، حفر للأمة الإسلامية قريبا يعني حفرة عميقة فوقع فيها قريبا. أتدرون ماذا فعل؟ أتى ابن العلقمي في الخفاء هذا الوزير فكاتب التتار هولاكو وكاتب جنكيز خان وقال لهم أقدم إلى بغداد وهم في جزر سيبيريا وفي نواحي ومشارف الصين وأفغانستان وإيران، فاستدعاهم إلى بغداد وأتى إلى الخليفة كالناصح وقال أرى أن تعطل الجيش وأن تعطل عنهم وأنا، فأنت لا تحتاج للجيش الكثير. فصدقه الخليفة فأعلن فصل 515,000 من الجنود، صرح سراحهم أطلق سراحهم. ثم أتى إلى السكنات العسكرية فعطلها، ثم أتى إلى الخليفة وناوس بينه ونافق بينه وبين الوزراء ففت في عضد الأمة الإسلامية. ثم كاتب ذاك وقال أقدم علينا، فلما قدم ذاك بجيش جرار لا يعلمه إلا الله استعدت الأمة الإسلامية في بلية وفي مصيبة ما شهد التاريخ لها نظيرا أبدا. تغرب كل شمس إلا شمس ذاك اليوم، يوم أتت كثار إلى بلاد الإسلام، يوم أتوا إلى بلاد محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يوم أتوا إلى دار الخلافة، يوم أتوا إلى دار الحكمة وإلى أرض هارون والمأمون والمعتصم وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وإسحاق بن راهوية وأبي تمام والبحتري والعلماء والأدباء والشعراء. أقبل الحقد وأقبل الكفر، يجتاح الإسلام، يجتاح لا إله إلا الله. أتدرون ماذا فعل ابن عركمي هذا؟ جد الخميني خرج في الليل وصافع جنكيز خان وعانقه وقال أبشر بالفتح، وحلف له بالله إن الله ينصره. وكان في وزارته معه لاكو نصير الدين الطوسي، وقيل إنهم لم يجتمع جنكيز خان وهو لاكو وهو الصحيح، بل كان نصير الدين الطوسي معه لاكو وكان ابن العرقمي مع جنكيز خان. فلما عانقه أمس المسلمون ولبسوا الأكفان واستعدوا لموعود الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فوقفوا في جنبة النهر، نهر دجلة، ووقف الستار في الجنب الآخر، وأتى ابن العلكمي في الليل فأطلق أمر جنوده أن يطلقوا النهر، فأطلقوا النهر فغرق كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخذ النهر يدخل البيوت والغرف ويجتاح الآمنين ويدمر النساء والأطفال ويدخل المساجد ويعبث بالمكتبات. وفي الصباح أتى التتار فاقتحموا النهر ودخلوا يعملون في عباد الله، قتلوا في اليوم الأول 800,000 مسلم. ابن العلكم الذي دبرها 800,000 مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله. ثم أخذ يوزع لهم المسلمين ويقدم لهم كلما أراد أن يرحمهم التتري الكافر أبى ابن العلكم حتى يقتلهم، وفي الأخير أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. أما مع الصليبيين فلما نزلوا في قبرص وفي عكا وفي قريب من طرابلس نزل أجداد الخميني وقدموا المؤن وقدموا الأطباء للصليبيين وقدموا الخدمات وقربوا السفن لينزل الصليبيين. ولذلك يقول ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الأول في الصفحة 5، هذا وهم يرون أن أكثر من اليهود والنصارى وأنهم دائما حرب ضد الإسلام والمسلمين، كلاما ما معناه فلا إله إلا الله كم سلوا سيفا ضد الإسلام، كلما أتى مجرم وحاكم كانوا معه على دين الله. أما مع إسرائيل فبارك حزب الليكود ثورة الخميني وأرسلوا له برقيات في الخمافة، وفاوض مستشارهم وسفيرهم في فرنسا الخميني قبل أن يقدم في طريقه إلى طهران قبل الثورة، وجلس معه مندوبون. والعجيب أنه كذب على الله وعلى رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين وقال سوف نحرر فلسطين، وهو في الخفاء يتصل بهم ويعاملهم، وأما في الظاهر والجلية فيعلن أنه ضدهم وأنه حرب لهم وأنه سوف يدمر الصهيونية العالمية. ولكنه ما دمر إلا عباد الله، وما كاد إلا لأولياء الله. صواريخه جهزت، وكان يسأله الصحفيون وكانت تسأله صحيفة إيطالية لمن تريد بهذه القوة؟ قال أريد تدمير إسرائيل. وبين لحظة وأخرى وإذا بقواتي تتوجه إلى العراق ويدمر كثيرا من البيوت الآمنة والمساجد الآهلة والأطفال والنساء، فأين إسرائيل؟ وإذا بمستشاري إسرائيل وخبراء إسرائيل يفدون إليه في طهران ويعملون المحركات ويبدئون له الخدمات العسكرية ويستشيرهم ويستشيرونه. الخميني وعقيدته عن القرآن، يرى الخميني الشرير أن القرآن ناقص، وهذا ليس بكذب عليه، ويرون أن القرآن الذي بأيدينا إنه ناقص ولا ينفق به. وابن العسكري له كتاب تنزيه رب الأرباب أو إثبات تحريف الكتاب، كتاب رفع الأرباب، رفع الارتياب عن إثبات وإثبات تحريف كتاب رفع الأرباب. وعندهم سورة الولاية قرأتها ورأيتها مصورة وفيها زيادات باطلة محرفة، ويرون أنها أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وزادوا في القرآن وغيروا. والخميني لا يحفظ القرآن لعلمكم، يحفظ نتفا منه، وإذا تكلم فإنه يلحن في القرآن ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويرفع الحال ويرفع المجرور كذلك، ولا يحسن نطق القرآن تماما، يستشهد بالآية فيكمل من آية أخرى، فهو يلحن كأنه ما قرأ، فهو لا يرى القراءة في القرآن، فليس القرآن موثوقا لديه. أما عن الأنبياء فيقول في الحكومة الإسلامية في الصفحة 52، وذكر ذلك في المقدمة: هذا ولأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يرى أن الأئمة أئمته خير من الأنبياء والرسل الذين عظمهم الله وزكاهم وتولاهم وجعلهم أشرف البشر وأطهر الناس وخير الناس، فيرى أن الأئمة خير من الأنبياء، بل يرى في رسائله وقالها في خطبته في عيد النيروز أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يفهم أكثر من الرسل، وأن علمه أعظم من علم الرسل، وأن فضله وشرفه أعظم من فضل وشرف الرسل. فموقفه من الأنبياء تمييز الأئمة على الأنبياء وتعظيم الأئمة على منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن كربلاء يقول: والحسين مدفون بكربلاء، والصحيح أنه ليس مدفونا هناك عند أهل العلم وعند أهل التاريخ. يقول في كتابه ولاية الفقيه: فإذا اقترب العبد يعني من القبر فعليه أن يستقبل القبر ولا عليه من القبلة ويصلي إليه ركعتين، يعني قبر الحسين. ويرى أن قبر علي الرضا في مشهد في إيران، ولذلك كان عباس شاه عباس الحاكم الصفوي الملحد كان يزور مشهد ويحج إلى مشهد ويطوف بمشهد، ويقول شاعرهم: طف بالطفوف وحي اليوم مغناها، فليس فإن مكة فعند مكة معنى غير معناها، طف بالطفوف وحي اليوم مغناها فإن فعند مكة معنى غير معناها. فعباس هذا الصفوي الذي حارب الدولة العثمانية والخلافة العثمانية كان من أجداده المجوس، وقف هناك وكان يطوف على قدميه حافيا، قبل أسرة آل بهلوي الذي منهم محمد شاه رضا بهلوي. هؤلاء شاه عباس كان يطوف على يسعى على قدميه ويطوف على قدميه ويقول: هنا الحج ليس في مكة. فالخميني يرى أن مشهد وقم والنجف وكربلاء كلها أفضل من مكة ومن المدينة المنورة، ويرى أنه يصلى إلى قبر الحسين ويقف عنده ويدعو بما استطاع الحسين يسمعه ويجيب دعوته. والصحيح أن الحسين ليس هناك، وأنه بريء مما لفق الخميني عليه. الخميني والصحابة: يرى الخميني أن الصحابة كفر بالله العظيم إلا ستة: أبو ذر وسلمان ومع علي وعمار بن ياسر والمقداد بن عمرو وصهيب وكيل اسم آخر، لكن الملخص يرى أن ستة اختلفوا في هؤلاء الستة، يرى أنهم مسلمون وغيرهم كفر بالله العظيم. ويقول لما قال الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول الفائدة من قول الله عز وجل عن المؤمنين حتى يخرج كفار الصحابة، لأنه كان تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان، فلو قال الله لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة لدخل فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، لكن الله أخرج المؤمنين وترك الكفار كأبي بكر وعمر وعثمان على حد قوله، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين فأخرجهم بكلمة المؤمنين. ولو أطلق، يقولها في تحرير الوسيلة، ولو أطلق القول لدخل فيها هؤلاء. ويقول لما قال الله متحدثا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إنه حزن لأنه ليس مؤمن بالله العظيم، فسلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معه في الغار، إلى غير ذلك من الافتراءات. فهو يرى تكفير الصحابة وأنهم كفروا بالله. وأما الجبت والطاغوت عند الخميني فهو أبو بكر وعمر، إذا تلا في المصحف أو في قرآنه قرأ مر به كلمة الجبت والطاغوت توقف، قال: الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. وفي سراب من إيران صورة موثوقة، وهذا الكتاب موجود عندنا في المكتبات، ورأيت الصورة وقد كتب أحمد الأفغاني إلى الخميني في طهران رسالة فرد عليه في معتقده وأظهر الصدق وأبطن الكفر, أظهر الإيمان وأبطن الكفر والنفاق. وفيها وثيقة يقرأها بعد كل صلاة الخميني, ومعه من الآيات كثير كالموسوي وآية الله كبرى زادة وأعظم, كتبوا ووقعوا بأسمائهم ومنهم الخميني وبرسمه الخاص أنه يقول لعن الله أبا بكر وعمر كذا قال إنهم خانا, ثم قال اللهم اقطع دابرهما واقطع نسلهما ونكل بهما في دعاء كثير يأتي صفحة ونصف من المطبوع الوسط من الصفحات الوسط بخطوطهم ثم يوقعون فيقرؤونه وهم يؤمنون بعده يرى هذا. أما موقفه من عائشة فاتهموا البريئة المبرأة الصادقة الصديقة من فوق سبع سماوات اتهموها بالفاحشة برأها الله. ونقل عنهم صاحب الرسائل والمسائل أنهم يقولون لا يا ملعونة نعوذ بالله. ويقول شاعرهم وقد قرأت هذه القصيدة وهي تقع في 700 بيت وهي للأزري, شاعر من شعراء الخميني يقول 30,000 تحفظها وآية من كتاب الله تنساها في بيت معه, يقول كيف تقولون أيها المسلمون تحفظ 30,000 حديث وهي نسيت آية من القرآن. يعني يقصد بذلك في قصة الإفك لما غضبت رضي الله عنها وحزنت وقال لها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم والزهري لما قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسوف يبريئك الله وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه, فأرادت أن تقول كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون, فنسيت من الغضب ومن الحزن والغم أن تقول نسيت اسم يعقوب قالت كما قال أبو يوسف فقال وآية من كتاب الله تنساها. فهم يرون عائشة في هذا المستوى ويرى الخميني ذلك. وأما معاوية رضي الله عنه فيقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية وكانت الخلافة منزوعة من أمير المؤمنين يعني علي في فترة حتى تولاها معاوية فتقرب بها إلى أقربائه فنال لعنة الله في الدنيا وغضب الله في الآخرة. يرى أن معاوية ملعون وأن الله غضب عليه وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي وهو إن شاء الله من الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, رضي الله عن معاوية وأرضاه. هذا رأيه في الصحابة. موقف الخميني من الخلافة الراشدة, الخميني يرى أن أبا بكر وعمر وعثمان ليس لهم حق وأنهم اغتصبوا الخلافة وأنهم تمردوا على أمر الله وخانوا رسالة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب, وأن علي هو الحاكم في المعنى لكنه في تلك الفترة منزوع الصلاحية كما يقول, فيقول توقف أمير المؤمنين لأنه نزعت منه الصلاحية فترة حكم هؤلاء حكم الجبت والطاغوت وحكم عثمان. هذا رأيه أنه نزعت منه الصلاحية وإلا فإنه الحاكم. يقصد بذلك علي رضي الله عنه الذي يقول والله الذي لا إله إلا هو لا يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته 80 جلدة حد المفتري, والذي دخل على عمر يوم طعن فقال واحدي باه السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين, والله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. علي رضي الله عنه الذي كان يثني ثناء العطر على أبي بكر, وفي مسند أحمد أو في أول الأحاديث بأسانيد صحيحة يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كان الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثني عن الرسول صلى الله عليه وسلم استحلفته, فإذا حلف صدقته, وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ما استحلف أبا بكر. ثم كان الحديث الذي هو في كفارة الذنب وهو الركعتين بعد الوضوء وهو حديث صحيح صححه العلماء, فيكفي علي فخرا وشرفا هذه التزكية لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا. إذن يرى أن الخلافة التي بعد النبوة أنها خلافة ظالمة فاجرة آثمة وأنها ليست شرعية وليس لهم صلاحية في تولي الخلافة. موقف الخميني من علماء الإسلام, يرى الخميني في تحرير الوسيلة وفي كتاب ولاية الفقيه وفي غيرها من كتبه أن علماء الإسلام خانوا الرسالة وخانوا الإسلام وأنهم تقربوا إلى السلاطين، وهذا إثم وفجور، ولا يصح التقرب في نظره إلى السلاطين إلا إذا كان التقرب فيه منفعة. فقلنا له: يا خميني، مثل من؟ قال: مثل نصير الدين الطوسي، يوم تقربني هلاكو فهو فيه مصلحة ومنفعة. قلنا له: أحلال أن يتقرب نصير الدين الطوسي بذبح المسلمين، وحرام أن يتقرب مالك بن أنس إمام دار الهجرة لهارون الرشيد، وأن يتقرب أحمد المعتصم ويوصيه وينصحه، وأن يتقرب الفضيل لهارون، وأن يتقرب إسحاق بن راهوية لآل الطاهر علماء الإسلام فينصحونهم ويراسلونهم؟ حرام هذا يا خميني. وأما نصير الدين الطوسي فحلال. عجيب أمرك، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقالوا: هذه أنعام وحجر وحرق حجر لا يطعمها إلا من نشاء، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إذن فعلماء الإسلام مجروح العدالة في نظره، ولا يوثق بكتبهم، وهم عملاء ضلال كما في خطبه التي ألقاها في طهران وفي قم أكثر من مرة. التمييز العنصري عند الخميني: الخميني ولو تظاهر فهو متعصب للمجوسية، وهو ينادي بإعادة مجد فارس، وهو ينال من كرامة العرب، ويوم أعلن الثورة كان يقول لبعض الممثلين من بعض الدول: إن الخليج لا أنادي به إلا أن يكون إسلاميا، ولا أريد أن يكون عربيا ولا فارسيا، وما هي إلا لحظات، وإذا بآية الله منتظري، وهو خليفته من بعده وولي عهده يقول: الخليج فارسيا وسوف يبقى فارسيا. ويقول آية الله الخالي: لا نتنازل عن فارسية الخليج. فأين هذا الكلام؟ وأين هذا التعصب؟ وكتب في ميثاقه: لا يتولى الحكومة في طهران إلا من كان أصله وجده من إيران، وأما غير ذلك فلا يمكن. إلى غير ذلك من النقولات التي أظهرت للعالم أنه هو أستاذ التمييز العنصري في العالم، فهو الذي شجع إسرائيل وأيدها. وسوف أنقل نقولات إن شاء الله، وآتي ببعض الأخبار التي تؤيد ماذا فعل مع قضية الفلسطينيين، وما هو موقفه من القضية، وما هي أسباب هذا الموقف ومنتجات هذا الموقف. إذن فهو يحمل التمييز العنصري، وهو يرى أن فارس خير من العرب، ونحن لا نجادل في هذه القضية، فإن كان على العموم فهي معروفة، وإن كان على الخصوص فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا ندعو لتفضيل جنس على جنس، ولكن ندعو ليكون عباد الله الصالحين إخوانا تحت راية الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تاردي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوارد. أين أنت يا خميني وسلمان الفارسي الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في الحديث: سلمان منا على البيت، يقول: أبي الإسلام لا أبني سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. جلس سلمان في مجلس رضي الله عنه فافتخر هذا بأنه من قيس وهذا من تميم، فقال: أبي الإسلام لا أبني سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأينما ذكر اسم الله في بلد عدت ذاك الحمى من صلب أوطاني. إن كان لي، يقول محمد إقبال، إن كان لي نغم الهنود ودنهم، إن كان لي نغم الهنود ودنهم، لكن ذاك الصوت من عدناني. فأي تفريق وأي عنصرية إلا ما أتت بها تلك العمامة السوداء التي تحمل الضغينة والبغض والحقد على عباد الله الصالحين. مصادر التلقي عند الخميني: ما هي مراجع الثقافة التي ينقل منها؟ ما هي الكتب حصيلته وخطبه ورسائله وبحوثه واستقراءاته؟ كتب الخميني أولها الكافي للكليني، والكليني هذا أستاذ قديم لم يدركه الخميني، توفي ودفن في قم، ولذلك هو يسكن في قم الخميني ويقدس قم، ويسبح بحمد قم، لأن الكلين مدفون في قم فيعتبرها مدينة مقدسة. والكلين هذا أتى بكلام تشيب منه الرؤوس، قال في الكافي بنقص القرآن وبالبداء وبالرجعة وبسب الصحابة ولعن الشيخين وتكفير السلف الصالح. فكتابه المصدر الوحيد الكافي، وعليه الشافي شرح للكافي، وهناك أصول لطبرسي والعسكري وابن المطهر لا طهره الله وغيرهم كثير، فهذه مصادره. أما الخميني فيرى أن صحيح البخاري لا يثق به. اسمع إلى الخميني وهو يقول في ولاية الفقيه: ومن سأل منكم، لأنني حرصت أن أجد هذا الكتاب مباشرة، أو أجد هذا الكتاب مباشرة لكن نقلت عنه بوسائل محققة منفحة بواسطة كتاب وجاء دور المجوس، يقول: والبخاري لا يثق بنقله، ففيه كذب عظيم، وفيه غرائب وعجائب لا يصدقها إلا مأفون البربر وعجائب السودان. يقول: لا يصدق أحاديث البخاري إلا مأفون البربر، أي مجانين البربر وعجائب السودان. يقول: فيه غرائب وعجائب كذب. فنقول لك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. البخاري تهاجم الذي جعله الله من أعظم الكتب في الإسلام، البخاري الذي رجاله كالنجوم في السماء في الليالي السود، من تلقى منهم تقول: لا بيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها السائل. البخاري الذي كل رجل من رجال أمة من الأمم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. البخاري الذي عرض على الجهابذة والحفظة فمحصوا وعاشوا وسهروا في ليالي الشتاء الدافئة ليخرجوا حديثا واحدا فرجعت أبصارهم، يرجع البصر خاسئا وهو حسير، ضد هذا التاج العظيم الذي قدمه الأمة. البخاري أيها العميل الضال عميل شامير تهاجم صحيح البخاري الذي جعل الله له القبول، فالمنابر تتحدر بصحيح البخاري، والإذاعات الإسلامية والصحف والندوات والحلقات، فتقبل الله من البخاري ورحمه الله: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا خمين المجامع. هذا هجومه الساحق على صحيح البخاري، ولذلك صحيح البخاري إذا روي عندهم كأنه كتاب شعوذة وسحر وكهانة، وربما يمزق ويداس بالأقدام ويكون لا عبرة به ولا يثق. فيا سبحان الله، ولولا أن المجال ضيق والمقام لا يتسع لنقلت لكم نقولات من الكافي بواسطات بأسانيد مظلمة نقلوها يضحك منها السفيه، فكيف باللذيذ. كتب الخميني، صدر للخميني كما أسلفت 4 كتب، وصدر له رسائل وهو يلقي خطط. والعجيب أن عيد النيروز الذي أتى به أنوشروان جد الخميني المجوسي الفارسي، عيد النيروز هذا خطب فيه الخميني وأعلن فيه أن هذه هي الثورة، أنها مقدسة وأنها للمستضعفين والمحرومين. ولكن فوجئنا به يضحك المحرومين، يقول: المحرومين من هم؟ الفلسطينيين وأمثالهم. وفي الأخير ألف هو وموسى الصدر منظمة أمل، فسحقت مخيمات الفلسطينيين وأبادتهم وأنزلت بهم شناعة. وفي الأخير أتى الخبراء الذين ذبحوا المستضعفين والمحرومين وأدخلهم طهران وأسكنهم في فنادق قم وأنزلهم وصافحهم وهنأوه بالثورة وباركوا له بالنصر. فعلى ماذا النصر؟ أنصر على عباد الله؟ أنصر على الحرمين؟ أنصر على الكتاب والسنة؟ أنصر على الأولياء؟ أنصر على الرسالة الخالدة والصحابة؟ أم نصر على العمالة والضلالة يوم أن تجهى العالم؟ الحكومة الإسلامية، هذا ربما يسميه بعض الأوقات ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية، وهو منشور ومتداول في كثير من البلاد ونقل عنه علماء الإسلام، وولاية الفقيه يتفنن فيه ويأتي بفرعيات ليظهر أنه فقيه، والحقيقة أنه فقيه في المذهب الجعفري، فهو درس في المذهب وهو أستاذ الفلسفة، درسها في جامعة طهران، وكان يدرس الناس في النجف بعد صلاة الفجر. أنه فقيه في المذهب الجعفري، فهو درس في النجف وهو أستاذ الفلسفة، درسها في جامعة طهران، وكان يدرس الناس في النجف بعد صلاة الفجر، وهو ملم بالمذهب الجعفري، ملم به ويفتي فيه إلى هذا المستوى. وتحرير الوسيلة تكلم فيه. والجهاد الأكبر والجهاد النفس يعلن فيه مفهوم الجهاد في الإسلام ليخبر الناس رأيه في المتعة. معروف الرأي في المتعة كرأي أجداده، يرى أنه يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة فيعقد عليها عقد 10 أيام أو شهرا أو سنة فيتمتع بها ثم يفارقها، وهذا في الإسلام حرام لحديث علي. انظر من رواية علي الذي يتعلق به ويتشبث به الخميني، من حديث علي في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها آخر العهد، وحديث سلمة بن أكوع عند مسلم، لكنه عمى عن ذلك. وما قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه، فلم يؤمن بذلك بل كفر بهذا الحديث وأسس المتعة وقال بها وأفتى بها. الخميني ووثيقة عن الشيخين، سلف الحديث عن هذه الوثيقة وهي مصمرة وموجودة، وهو يمكن أن يتنازل عن أكبر القضايا، أما لعن الشيخين فلن يتنازل، عن أبي بكر وعمر لن يتنازل أبدا. فهو يقول في مجالسه العامة والخاصة، وطلب بعض مقربيه من بعض العلماء المسلمين أن يتنازلوا عن هذا فأبوا ورفضوا وطلبوا كل شيء إلا هذا المقال، فهو من وثائقه المحفوظة ووقع بختمه وبتوقيعه وإمضائه وتقرأ بعد كل صلاة عنده هذا الأمر. موقف الخميني من القضية الفلسطينية، هذا حديث يطول. وهناك كتاب أمل والمخيمات الفلسطينية وكثير من الرسائل والمحاضرات تتحدث عن هذا. يوم أتى أعلن أنه سوف ينصر الفلسطينيين نصرا مؤزرا، وأنه سوف يدخل القدس منتصرا، وأنه سوف يسحق إسرائيل وسوف يزيدها من على وجه الأرض. ويقول آية الله منتظري لقد دربت 10,000 لدخول فلسطين، أرادت إسرائيل شاءت أم أبت. حينها ارتاح الفلسطينيون لهذا وصفقوا وقاموا وقعدوا إلا من رحم الله، وزاروه وأثنوا عليه وقالوا هذا هو فجرنا وأملنا وهذا هو نصرنا إن شاء الله، وما هي إلا أيام وليالي، وإذا طائرات الخميني تذهب فتغلق في مسارها وتحول وجهتها، وإذا صواريخ التي سوف يقول دكتك بها إسرائيل دكتك بها العراق وغيرها من بلاد الإسلام، وإذا بجيوشه وحرس وبحرسه الثوري يتحول عن مساره، وإذا القضية الفلسطينية تضيع. وليته وقف، ليته أخذ الحياد وسكت، لكنه عاون إسرائيل وباركت إسرائيل ثورته، وأخذت صحف إسرائيل تنشر المقالات وصور الخميني في الصفحات الأول بعد الثورة بسنوات، ثم يفاجئ وإذا بحزب أمل يدحف على منظمات يعني على مخيمات الفلسطينيين فيسحقها سحقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يسحقها لماذا؟ لتنتصر إسرائيل. فأين العهود؟ وأين الانتصارات؟ وأين الدعدعة؟ وأين تلك الجعجعة التي سمعناها على فيما قلنا صحنا؟ ولكن وإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أستقيك وتستقيني. وفي الأخير استقرت الرؤية وظهر الحق ووضح للناس أنه عميق وأنه يريد أن يدخل إسرائيل بلاد الإسلام ويتعاون معها، بالفعل تعاون معها حقيقة. لا نقول هذا هيجان ولا حماس ولا عاطفة، ولكن بحقائق وكتب ونقولات ومنشورات ومحاضرات. موقف الخميني من الجهاد الأفغاني، أراد الله عز وجل أن يهيئ فئة من الناس يثبت الجهاد الصحيح الإسلامي، فلما دوخ بالحكم الظالم في كابل وتولى الحكم الشيوعي هناك، أتت روسيا بقواتها وبعتادها وصواريخها وطائراتها فسيطرت على بلاد الأفغان، فقام ثلة من عباد الله يشهدون أن لا إله إلا الله ورفعوا لا إله إلا الله، ونزلت جبال الأفغان تتحدث إلى السهول وهم يحملون السيوف ويحملون البنادق البسيطة وعلى الخيول، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبالفعل صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد آذاكم روسيا أذاقوها الويلات، حتى يقول ريغان الرئيس الأمريكي وهو يتهزر ويضحك على الروس، على حكام الكرملين، يضحك عليهم لأنهم ضحكوا عليه في فيتنام، يقول لقد ذوق المجاهدون الأفغان أمريكا صفحة لن تنساها أبدا الدهر، لقد لطنوها صفحة لن تنساها، وبالفعل لقد خجلوا بها بين العالم، ولقد ضحكوا على ذقون الروس وانسحبوا، وكان أحدهم يرفع هذه الإشارة كأنه سلم، يعني كأنه انتصر لأنه سلم. ولذلك في جنيف وقع بعض الممثلين على أن المجاهدين لا يهاجمون الروس وقت الانسحاب، إذا انسحب الروس لا يهاجمونه. انظر الاستسلام، انظر الاستخدام، انظر الذلة. الاتحاد السوفيتي الذي يعد نفسه من كبريات الدول بل من الدولتين العظميين يطلب من المجاهدين أن يعطوه عهدا وميثاقا ألا يضربوه حتى ينسحب، فماذا فعل المجاهدون؟ ما تركوه، بينما تنسحب قواتهم من كندهار وغيرها إلى الشمال تزحف، أطلقوا عليها 210 صواريخ. ويقول عبد رب الرسول سياف إننا سوف نلاحقهم حتى في موسكو لننتصر منهم، لأن البلاد ليست بلادهم، لأنها بلاد الله. وقال الحكمة يا إلى متى هذه المجادل والمذابح وقد سلم الروس بالانتحار؟ قال نذبح منهم حتى نكافئ العدد الذي ذبحوا منا، وبعدها نتصافى إليهم ثم نرى هل لهم أحقية في بلادهم أم لا. كلام يشبه هذا. ولذلك هذا الجهاد لما قام ورأيتم كرامات الله ونصر الله سبحانه وتعالى، يا أمة النصر والأرواح أثمان في شدة الرعب، ما هانوا وما لانوا هم الرعوب، ولكن لا خفوت لها، خسف ونسف وتدمير وبركان، كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان، وبلشفي أتى كالعير منتخيا، رأى المنايا فأضحى وهو جعلان، ردوه كالكرب لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان، فروا على نظم البازوك في غسق فقحقحت الكلاش الكوف نيران، يسعى فيعذر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق فرصان. حينها يوم رفعت الراية ماذا فعل الخميني؟ ليس هو وقف موقف الحياة، لكن في أول الجهاد يقول سوف أدمر الروس، سوف أزيح روسيا عن أفغانستان لتصبح إيران وأفغانستان دولة واحدة. ومضت الأيام وليس سكت واستتر، لكن نصب جنوده في مشارف الطرقات يردون المجاهدين ويسلبون القوافل ويرسل الصواريخ على مخيمات المجاهدين ويتعامل مع روسيا ويمد الأنابيب أنابيب الغاز في شركة إيرانية روسية يزعف الروس أعداء الله عز وجل بالغاز، فإذا هو العميل، وإذا هو العدو، وإذا هو الضال، وإذا هو الذي نصب نفسه عداء لعباد الله عز وجل. 5000 خبير روسي الآن يعملون عند الخميني في تشغيل كثير من قواته ومن عتاده، لكن نقول له مت بغيظك، زعم الفرنسق أن سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع، رسالة الله سوف يبقيها، والمجاهدون سوف ينتصرون، وبلاد الله سوف ترتفع، والحرمان سوف يبقيان عتيقان عتيدان قويان طاهران، والقرآن سوف يبقى رسالة خالدة يشق طريقه، وسوف يقيم دعائمه في مشارف الأرض، كل سماء في السماء لنا وكل أرض في الأرض لنا. هذا موقفه من الجهاد الأفغاني، موقف متخاذل، موقف عدائي، موقف ينحر ظهور يطعن في ظهور المجاهدين من الوراء ومن الخلف. ولذلك أعلن زعماء المجاهدين الأفغان أنه قد أضر بهم إضرارا بينا، وقد أساء بجهادهم وأساء بقتالهم، كل ما إساء فعليه من الله ما يستحقه. التقية عند الخميني، التقية أن تجعل بينك وبين الشيء وقاء، وهم يرون هذا مذهبا ويرونه عقيدة، ويرمي هو الخميني في كتبه أن جعفر الصادق يقول التقية أو تقي ديني ودين آبائي، فمن لا يستخدمها فليس مني، أو كما قال. فهم يكذبون، الخميني يكذب وفي الظاهر يرى أن هذا دينا، تجلس مع الخميني ومع أعوانه فيقرون لك بأنك صادق وأنك صائب في كلامك وما قلته صحيح، ولكنهم يبطلون غير ما يظهرون. ولذلك ذكر ابن تيمية في منهاج السنة من الصفحة الخامسة في المجلد الأول وما بعدها أنهم من أجهل الناس في المنقولات ومن أضلهم في المعقولات، واستخدامهم للتقية كاليهود يوم يظهرون أنهم أسلموا وآمنوا ولكن في الخفاء أبطل النفاق. كلام عن إمام السرداب. يرى الخميني أن الإمام الثاني عشر من أئمة أجداده أنه دخل السرداب وسوف يخرج، ولكنه ما خرج إلى الآن، وإذا خرج فسوف يقتل 3000 مسلم من الظلمة على اعتقاده، سوف يقتلهم بالحرم، وسوف يطهر الله من الظلمة، وسوف ينصر المستضعفين والمحرومين. وإذا ما خرج فللفقيه وللولي أن يقوم بهذا، يعني نفسه هو، فهو يرى أنه في مقام ينوب عن ذاك ويقوم مقامه. فهو يرى ذلك، وهذا يقول يعلم الغيب، الإمام هذا المهدي المنتظر في ظنه وأنه سوف يحقق اسمه هذا الكلام موجود فيه كتاب، وهو موجود عندنا في الأسواق في كتاب الخميني وتزييف التاريخ الخميني والقول بعصمة الأنبياء. يقول في هذا الكتاب من بعد الصفحة العاشرة، يقول الخميني إن المهدي المنتظر سوف يحقق نصرا باهرا ما حققه الأنبياء ولا المرسلون. هذا المهدي المنتظر في السرداب سوف يحقق نصرا وسوف يحقق توفيقا ما حققه الأنبياء والمرسلون. ثم نأتي إلى المقالات وما قيل عنه والمنشورات والاستقراءات وما ذكر عنه. العجيب أنه استخدم القصة والتقية والكذب على الناس والتهريج. لما ظهر للناس قال سوف أنهي أمريكا عن وجه الدنيا وسوف أدمرها، وعلم بالاستقراء من صحف الجاردن البريطانية أن كارتر والحزب الجمهوري أيدا ثورة الخميني، أيدوا ثورة الخميني، ولذلك اغتبط كثير من الجمهوريين ووصل بعضهم سرا إلى طهران وطلبوا من الجيش أن يأخذ موقف الحياد، فلا يتدخل مع آل بهلوي ولا مع الخميني ليأخذ الخميني الفرصة، وفي الفعل أوقفوا قائد الجيش الإيراني فما تدخل. فبارك الأمريكان باركوا هذه الثورة وهو تعامل معهم وتفاوض معهم وقال منتظري لا بأس أن نقيم علاقات ودية وطيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم إذا خطبوا يوم الجمعة يقول آية الله منتظري سوف ننهي دابر أمريكا من على الأرض، سوف نحاربها حربا شعواء، سوف نقتلها قتالا عظيما ما شهد التاريخ له مثالا، ولكنهم يباركون له ويبارك لهم. فما هذا الكذب وما هذا التمويه وما هذا التزييف؟ وإذا أردتم فاقرأوا المنشورات التي قيلت في الصحف والمجلات خاصة الغربية التي تناقلت خبر الثورة في أمريكا وفي غيرها، والتي حرر المحررون هذه الأخبار وقدموها للناس. صحيفة البرافدة الشيوعية تشيد بالخميني. الصحيفة الناطقة بالحزب الشيوعي هي البرافدة، وهي تصدر في موسكو، وهي ما تقول إلا ما يقول الشيوعيون والحزب. أول ما ظهر الخميني قالت هذا رجل دين متخلف متعصب سوف يسير بإيران إلى الهاوية، وما هي إلا أيام وليالي وإذا هو يرسل في الخفاء وفي جنح الليل المراسلات وتشكيل العلاقات مع الحزب الشيوعي، وإذا هي الصباح تخرج عنوانا باهرا مع صورة الخميني وتقول لقد انتصرت الخميني وثورته ليقود إيران إلى بر السلام والازدهار والأمن. انظر إلى الموقفين والمقالتين وانظر كيف ينزل هذا الرجل نفسه في تلك المنزلتين. فهو إذا تعامل مع الشيوعيين على الأفغان وتعامل مع إسرائيل ومع أمريكا على الفلسطينيين والمسلمين عامة، وإذا يخطب يوم الجمعة بشيء يناقضه في الخفاء ويظهر للناس الولاء ولكنه يحمل العداء. منظمة أمل صنيعة من صنع الخميني. موسى الصدر هذا قريب للخميني، متزوج من قريبة الخميني، وابن حفيد الخميني ابن ابنه الذي الخميني جد له الحسين هذا متزوج من قريبة الحسن من بني الحسن موسى أو موسى بن صدر، موسى الصدر هذا الذي اختفى ولم يعد، ربما يكون هو المهدي المنتظر، ربما يخرج لهم من السرداب. ف فأسس هذه المنظمة قيل له لماذا أسستها؟ قال لتنهي وجود إسرائيل ولتفتح القدس. وفوجينا وإذا هي تتمركز في الجنوب وإذا برواتب جيشها وأفرادها يأتي من إسرائيل، وإذا هي تنصب شريطا وتمد شريطا لتحمي إسرائيل من هجمات المسلمين من الفلسطينيين وغيرهم، ثم لا تذهب الأيام وإذا هي تطوق المخيمات وتنزل بالصواريخ وتنزل بالقذائف وتضرب بالرشاشات على الآمنين والأطفال والنساء. فأليست هذه المنظمة للخميني من صنائعه؟ إسرائيل تعتبر الخميني وثورته نصرا لها، فالظاهر إسرائيل تسب الخميني وهو يطلب منها هذا، يطلب منها ومن إذاعة إسرائيل وصحف إسرائيل أن تسبه وأن تشهر به، فتظهر له أنه طاغوت وأنه عدو لها وأنه متعامل، وهو يسبها في الإذاعة وفي الصحف ويوم الجمعة وفي خطبه وندواته، ولكن في الخفاء يجلس مع الخبراء ويعاهدهم ويوافقهم على إزاحة الظلم عنهم، وهو يعتبر أنهم مظلومين لأنهم استولوا على عباد الله وقتلوا أولياء الله وأخذوا بلاد الله، فيفعل معهم ذلك. ولذلك خبراء إسرائيل 500 خبير الآن وصلوا إلى مركز الطاقة من إسرائيل، وحزب الليكود دائما يصوت لصالح الخميني، وهو يتصل بهم عن طريق الهاتف مباشرة التليفون، يكلم الوزراء ويكلمونه، والأمر عادي جدا، وهم يتعاونون معه لسحق عباد الله عز وجل ولحرب أولياء الله، فيعتبرون أنه قد انتصر أو أنه نصرا مؤزرا لهم، وهذا حقيقة أثبتها الاستقراء والنقولات والتاريخ. يا خميني يا الرذا يكفي ملامة، يا خميني يا الرذا يكفي ملامة، قد ملأت الكون رجسا وحراما، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد أكثر الخصام، تخذ السبحة مترين، تخذ السبحة مترين، وخذ عمة سوداء واصبغها رخاما، صرت حربا لبني إسلامنا ولإسرائيل بردا وسلاما، صرت حربا لبني إسلامنا ولإسرائيل بردا وسلاما. هذه عباد الله مقولة، وإن شئتم سموها جلسة تظهر شيئا من الواقع. وأما المذاهب والطوائف والمشارق فما كان الحديث مجال هنا لضيق الوقت أن نتحدث، وسوف تكشف للمطلع وللمستقري ولمن أراد الحق، ولكن أردت أن أتكلم عن هذا الرجل لأنه كثر فيه القيل والقال، وبعضهم يكفره بأمور فرعية ربما لا تكفره لو كانت فقط هي، وربما بعض الناس ينقل عنه نقول ما ثبتت، لكن توخيت والله العالم سبحانه وتعالى ننقل من كتبه ومن مراجع أهل العلم، وأن أستقي ما قال، وأن أحرص على أن ننقل شبه الكلام أو حول الكلام ليكون ظاهرا للعيان وليكون واضحا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.